فما إذا ما الحول ولد وعدت بقابل في خير حال أتلقاني مع الأحياء حيا أولك تلقاني في اللحد بالي فهذه سنة الدنيا دواما سواق بعد جمع واكتمال وتلك طبيعة الأيام فينا تبدد نورها بعد الكمال أيها الإخوة الأعزاء اعلموا أن رمضان خمسة مواقف صيام وقيام وقرآن ونصر وقدر صيام قيام قرآن نصر كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم إن هذه المراقص الخمسة قد عنصرنا مراكزها ومركزنا عناصرها بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير وسوف نسلط الاضواء الكاشفه على كل عنصر منها لعل الله تعالى ان يجعل هذا الراحل الكريم شاهدا لنا لا علينا اما الصيام فيكفي ان اذكر فيه حديثا لخير الانام سيدنا محمد عندما ينتقل بنا من عالم الدنيا الى عالم الاخرة عندما ينتقل من عالم الثناء الى عالم البقاء عندما ينتقل بنا من جوار الخلق الى رحاب الحق عندما ينتقل بنا من دار الباطل الى دار الخلود فيقول ان في الجنة بابا يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون ان في الجنة بابا هذا الباب خصصه الله للصائمين وسماه الريان لان في معنى الري والهناءة والخلود المنعم فاذا ما دخل الصائمون من هذا الباب نادى عليهم الحور العين وهم نساء الجنة وهتفن لهم نشيدا قدسيا علويا سماويا قالت الحور العين في هذا النشيد نحن الخالدات فلا نبيد نحن المقيمات فلا مطعن نحن الناعمات فلا نفس نحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له طوبى لمن كان لنا وكنا له فاذا ما استقر اهل الجنة فيها نادى عليهم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر نادى عليهم مولانا وقال يا اهل الجنة ارضيتم سبحانك يا اهل الجنة ارضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا قد غفرت ذنوبنا وأثقلت موازيننا وأجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول

له ثواب ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. حديث رسول الله، حديث سيدنا محمد، اذا اتيت الى فراشك ونويت والله اعلم بما نويت، نويت ان تقوم فتصلي من الليل لكن عينك غلبتك فنمت فلم تقم، كتب الله لك ثواب ما نويت وكان نومك صدقة عليك من الحليم الكريم. صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور، وصم يوم حر ليوم النشور، وحج حجة عزائم الامور. صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور، يوم تجد مسكنا تسكنه، فاول عمل تقوم به ان تكتب على عداد نور، فما بالك تأتي بعداد نور لدنيا ثانية ولا تنور مسكنا فتظل فيه الى يوم العرض على الله. الى يوم العرض على الله اتيت القبور فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي، يا سائلي عن اناس مضوا، اما لك فيما مضى معتبر؟ اما لك فيما مضى معتبر؟ القبر ينادي عليك كل يوم ويقول لك يا ابن ادم انا بيت الوحش، انا بيت الغربة، انا بيت الدود، انا بيت التراب، انا بيت التراب، انا يا ساكن القصور، انا بيت الدود، انا بيت الدود يا لابس الحرير، انا بيت الوحش يا من سمرت السبيل، انا بيت الغربة يا من نسيت الله. القبر يناديك كل يوم، كل يوم، ويقول لك ابن ادم لا تتكبر على غصري لانني غدا ساضمك في بطني. علمت كيف تنام في قبرك؟ تنام على شقك الايمن وخدك على التراب، الخد على التراب، الخد الذي كان لا يطيق خطرات النسيم ولا مس الحرير، يوضع على التراب استعدادا لهجوم جيوش الدود. ابن ادم، ابن ادم، اتق الله واعلم بان الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، وان النفس طماعة عودها القناعة. معشر السادة الاعزاء، رمضان صيام وقيام

لانني ساحولهم الى ذوي ايد واحدة واليد الواحدة لا تصفق ابدا. ان السارق لا يسرق ليأكل انما يسرق لينفق ما سرق بين احضان غانية في ليلة حمراء على مائدة خضراء. وارحم الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب. يرحم الله عمر. اراد ذات يوم ان يختبر ضمير الرعية. اراد ان يقيس ضمير رعيته ذات يوم. فخرج في ثوب تنكري. وكان عمر يلبس ثوبا كاحظ الرعية. لا نياشين ولا اوسمة ولا مواكب ولا حراسة ولا دراجات بخارية ولا حيلمان ولا صولجان ولا موسيقى تعزف بين يديه ولا استعراضات. انما كان ينام على الارض تحت شجرة من الاشجار واضعا يده تحت خده. خرج الفاروق ذات يوم ليستطلع ضمير الامة. هل اصابه الغش؟ هل اصابه الخيانة؟ هل اصابته الانحرافات؟ فوجد راعيا يرعى غنما. فقال له امير المؤمنين والراعي لا يعرف انه امير المؤمنين: يا هذا اعطنا غنمك لنتغدى بها اليوم. فقال له الراعي: يا هذا انها ليست ملكي وانما هي ملك سيدي، واخاف ان تصرفت فيها ان اكون قد خنت سيدي. والله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. فقال له عمر: يا هذا ساعطيك ثمنها دنانير من ذهب ودراهم من فضة. وظن عمر ان للذهب رنينا يخدع القلوب وان للفضة بريقا تنخلع له الافئدة. فماذا قال الراعي؟ لو كان واحدا في هذا المجتمع لقال له: ناولني الدنانير والدراهم لاشرب بها الليلة كاسة وليذهب سيدي الى الجحيم. لكن الراعي قال لامير المؤمنين: فماذا اقول لسيدي لو سالني عنها؟ قال له عمر: اذا سالك عنها فقل له اكلها الذئب. فقال الراعي: يا هذا واذا كذبت على سيد الاصغر فاين الله؟ اين الله؟ اين الله؟ اين الله؟ أين الله؟ إذا كذبت على سيد الأصغر فأين الله؟ أين الله؟ ووقف عمر أمامه. وقف عمر امام يقظة الضمير والسلامة القلب كأنه طائر ناحل الجناحين. وقف امام ضمير عملاق. فساء